بسم الله الرحمن الرحيم. من قديم الأزل والصراع قائم وإلى يومنا هذا. صراع الحق والباطل. صراع الحق والباطل. خطبتي هذه أوجهها إلى المجاهدين قاطبة من أبناء فلسطين الذين عاشوا شرفاء وماتوا شرفاء. فلسطين. اشتد الصراخ من اليتامى والأرامل والسكالى من الرجال والنساء والأطفال. هدمت المساجد، سقطت المآذن، احرقت المصاحف. ظلم. ذبح الأطفال علانية وعيانا. ظلم. نساء انتصروا، أطفال انتصروا. لكن لا نداء، لا جدوى، مات الموحدون على ظهر الكوكب الأرضي. صراع الحق والباطل. بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار. بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار. من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرجعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة. اليهود. إن العصابات اليهودية التي أهلكت حرثهم ونسلهم وهدمت ديارهم ودخلت بالدبابات والطائرات غطتهم من الجو ومن البحر ومن الأرض بوابل من الرصاص، بوابل من المدافع، بوابل من الصواريخ تخبط على هؤلاء بالليل والنهار. لكن الأمل معقود في هؤلاء الأطفال. أطفال الحجارة الذين يخرجون وقد كشفوا عن صدورهم أمام الدبابات، أمام المدافع، أمام الطائرات، وإن الأمة لخرج من شارون. انظروا إلى هؤلاء الأطفال ولكن رجال الذين يجرون إلى الدبابات. نعم إنهم استحبوا الموت على الحياة ابتغاء مرضات الله. والله الذي لا إله إلا لو كان الأمر هذا في غير المسلمين لقامت الأمم المتحدة ولقام مجلس الأمن ولقامت قوى الصليب بحرب رهيبة على هذه البلدة لأنها ظلمت فئاما من الناس. أما وإن المستهدف المسلمون فأحرقوا أجسادهم فإنهم لا قضية لهم ولا مبدأ. أين المسلمون؟ ماذا بهم؟ هل طبقوا شرع الله؟ هل أحيوا سنة رسول الله؟ هل نصروا الموحدين؟ لا، بل فيهم الفسق والزنا، الزنا في كل مكان، الرشا، الربا، الظلم، الكبر، الظلم القاتل للمسلمين البسطاء في كل مكان. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرجعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. لن نرضى بجزء محتل، لن نترك شبرا للذل. ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي، في الأرض براكين تغلي. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرجعهم ونعيد الحق. سوبر للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار. صراع الحق والباطل لفضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. والآن مع فضيلة الشيخ. ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين أثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم بلا رد ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، وأنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه صلى الله عليه وسلم، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته، أيها العباد لا شريك له في حكمه، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، فإن خطبتي هذه إن شاء الله أوجهها إلى الأبرار الصالحين من الأطهار والشرفاء من أبناء هذه الأمة. خطبتي هذه أوجهها إلى الذين انفجرت رؤوسهم بطلقات الرصاص فصبروا وتحملوا من أجل العقيدة. خطبتي هذه أوجهها إلى المجروحين والمكلومين واليتامى والأرامل من أبناء هذه الأمة. خطبتي هذه أوجهها لأشرف الناس اليوم على ظهر الأرض من أبناء فلسطين الذين عاشوا شرفاء وماتوا شرفاء، وأدعو الله أن ينصرهم على أعدائهم. خطبتي هذه أوجهها إلى المجاهدين قاطبة على ظهر الكوكب الأرضي في كل البلاد وبين ظهراني العباد الذين تحملوا ما تحملوا، عاشوا فقراء وماتوا فقراء، أدعو الله أن يتقبلهم من الشهداء. أحبتي في الله، خطبتي هذه أوجهها إلى الذين دخل اليأس في قلوبهم وتسربت الهزيمة النفسية إلى أفئدتهم، أقول إن الأمة ولادة إن شاء الله، مهما كثر الخونة ومهما كثرت الأصابع الملوثة فإن الخير قادم، إن الخير قادم، إن الخير قادم بإذن الله رب العالمين. من أجل ذلك آثرت أن أدخل في ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ الدروس والعبر. إنني لن أستطرد في الموضوع كقصة على الإطلاق، فإن الأئمة والوعاظ والدعاة والعلماء جعلوا الناس حفظوها حفظا، لذلك لن أتكلم في الكلام المستهلك عند هؤلاء، ولكن حسبي أن أتعلم الدروس المستفادة. أحبتي في الله، إن الناظر وأؤكد إن الناظر بعيني البصر وبعين البصيرة إلى هذا الواقع المر لهذه الأمة التي تخلفت وتدحرجت وسقطت في القاع، إن الناظر لهذا الواقع لا ينجى منه الجبين. نعم، إن الناظر إلى ما يحدث مثلا في فلسطين، الله أكبر، يرى ماذا؟ اشتد الصراخ من اليتامى والأرامل والسكالى من الرجال والنساء والأطفال، هدمت المساجد، سقطت المآذن، أحرقت المصاحف، ذبح الأطفال علانية وعيانا من أبناء القردة والخنازير، انظر إلى شلالات الدماء التي تنزف من أجساد الرجال والنساء، لا حول ولا قوة إلا بالله، نساء تصرخ، أطفال تصرخ، لكن لكن لا نداء، لكن لا جدوى، لكن مات الموحدون على ظهر الكوكب الأرضي. إن العصابات اليهودية التي أهلكت حرثهم ونسلهم وهدمت ديارهم ودخلت بالدبابات والطائرات، غطتهم من الجو ومن البحر ومن الأرض بوابل من الرصاص، نعم بوابل من المدافع، بوابل من الصواريخ، إنها النيران تهبط على هؤلاء بالليل والنهار. لكن الأمل معقود في هؤلاء الأطفال الذين يخرجون وقد كشفوا عن صدورهم أمام الدبابات، أمام المدافع، أمام الطائرات. وإن الأمة لترجف من شارون ومن الصليبيين الكلاب. إنك لتنظر إلى هؤلاء الأطفال الذين يجرون إلى الدبابات، نعم إنهم استحبوا الموت على الحياة ابتغاء مرضات الله، لا يأتن على الإطلاق. لذلك عاشوا شرفاء وماتوا شرفاء، وإن النصر بإذن الله لهم، لأنهم المرابطون، لأنهم المرابطون، لأنهم المرابطون. وإن الناظر أيضا إلى معظم البلدان الإسلامية وإلى الأقليات الإسلامية في كل بقاع الأرض ليرى أيضا النزيف الأحمر الذي يسقط من الرؤوس ومن الظهور ومن البطون ومن الأرجل ومن السواعد من الموحدين. الله أكبر، مصائب ما بعدها مصائب. أمة مستهدفة بعد إذ سقط طمع الكلاب فيها، وأتى الجزارون بالسكاكين واقتحموا الضرب عليها من كل اتجاه. وما سقط في الأمة إلا بسبب جهلها وببعدها عن منهج ربها وبعدم تطبيقها لشرع الله وبفعل المعاصي والآثام. نعم انحدرت وسقط فطمع فيها حتى الهندوس الكلاب. وإني لأرطأ بالكلاب، فإن الكلاب فيهم خير عن هؤلاء. حتى الهندوس الذين وقفوا عيانا وهدموا اكبر مسجد للموحدين وذبحوا المسلمين احياء في الديار وفي كل مكان. وان الاعين النجسة لليهود والنصارى ولبقية المجرمين على ظهر الكوكب الارضي لا ترى ولا تسمع ما دام المستهدف هو المسلم. ووالله الذي لا اله الا هو، لو كان الامر هذا في غير المسلمين لقامت الامم المتحدة ولقام مجلس الامن ولقامت الجمعيات باثرها من كافة الاتجاهات تشجع وتستنكر، ولقامت قوى الصليب بحرب رهيبة على هذه البلدة لانها ظلمت فئاما من الناس. اما وان المستهدف المسلمون فاحرقوا اجسادهم فانهم لا قضية لهم ولا مبدأ. وان الناظر الى كشمير والى الفلبين والى جورجيا والى كل مكان لا يرى الاية ماثلة، غير اننا نرى مجموعة من البهلوانات البشرية الذين يخرجون علينا في وسائل الاعلام وقد لوثوا رؤوس الفضلاء والبسطاء والرعاع من هذه الامة، فضحكوا عليهم وصيروا الحق باطلا وصيروا الباطل حقا. ولا حول ولا قوة الا بالواحد المتعال. احبتي في الله، قلت ان الناظر الى هذا الواقع المرير من الخارج ومن الداخل فضلا عن رؤية المسلمين، ماذا بهم؟ هل طبقوا شرع الله؟ هل احيوا سنة رسول الله؟ هل نصروا الموحدين؟ هل والوا اولياء الله؟ هل عادوا اعداء الله؟ هل امروا بالمعروف؟ هل نهوا عن المنكر؟ لا، بل فيهم الفسق والزنا والكبر، نعم والسكر والعربدة والشعوذة والغطرسة والربا والرشا الى اخر هذه الامور. الكبائر تعد بديار المسلمين عجا، الزنا في كل مكان الا من رحم الله، نعم الرشا، الربا، الظلم، الكبر، الغطرسة، الشعوذة، الظلم القاتل للمسلمين البسطاء في كل مكان. نعم، ما هذا؟ كيف يرضى ربنا علينا؟ ورغم ذلك اقول اننا لا نيأس من روح الله ابدا. من اجل ذلك دخلت في موضوع اليوم، قلت ان الناظر الى هذا الواقع المر والى ما كان عليه النبي في بادئ دعوته من واقع قومه ليرى الخير موجودا الان، بمعنى اننا نرى على الحق اعوانا، ونرى اعوانا في الخير في الكويت، في السعودية، في مصر، في سوريا، في الاردن، في فلسطين العزيزة، في كل مكان نرى الخير، او حتى نرى بعض الخير، نرى بعض الامر بالمعروف، بعض النهي عن المنكر، بعض الصالحين، بعض الاخيار، ندخل المساجد فنرى الراكعين الساجدين. اما ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بادئ دعوته لم يكن معه على الخير اعوان من البشر. احبتي في الله، ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بعد اذ نزل الوحي عليه من السماء، اراد ان يبلغ البشر، فبدأ بالدعوة سرا حتى لا يصطدم بالجهال والرعاع والبسطاء وعباد الاصنام والاوثان ومن اصحاب المنافع من الخونة والمجرمين والمتعاملين مع اعداء دين الله حقيقة. فما كان منه الا ان دعا سرا، ثم بعد ذلك اتاه النداء الاعلى، اتاه الامر من السماء، وانذر عشيرتك الاقربين. الله اكبر، ازداد الثقل، نعم، وعظمت الامانة على منكبي النبي وعلى فؤاده صلى الله عليه وسلم. نعم، لقد امر بامر عظيم وجسيم، بان يشق الاجواء جميعا، وبان يعلن دعوة التوحيد خالصة في عشيرته. انظروا يا من لا تتحملون الابتلاءات، يا من تقاعستم عن قول الحق ابتغاء مرضات الله. واوجه كلامي الى زملائي والى الدعاة والى العلماء والى الوعاظ، بنا نتعلم بصدع الحق حتى امام الجهال، لا نخشى في الحق لومة لائم، ما دامت دعوتنا قائمة على الحكمة والموعظة الحسنة دون اصطدام او صدام بالجبارين او المكارين او الخونة. انظروا، لابد وان تقوم الدعوة على الحكمة والموعظة الحسنة دون اصطدام، لان الدعوة ان اصطدمت بالبطاشين في بادئ دعوتها وفي بادئ امرها سقطت وانحدرت ولم يكتب لها النجاح. احبتي في الله، ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا ان وجه الدعوة الى ابناء اهله وقومه، دعا بني هاشم جميعا، فحضر اليه 45 رجلا من بني هاشم والبعض من بني عبد المطلب بن عبد مناف. المهم اجتمع 45 رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم. اراد النبي ان يبدأ بالحمد والثناء على الله، ثم باعلامهم بالامر الجسيم والخطب العظيم. الا ان ابا لهب، الا ان الشيطان البشرية وقف له بالمرصاد، فبدأ كلامه وسخف من فعل النبي وقلل من شأنه، نعم، وتعدى عليه بسبه حقيقة، فاستحى النبي، وكان النبي اشد الناس حياء ولم يتكلم في هذا المجلس وانفضوا. ثم بعد ذلك دعاهم مرة ثانية فاجتمعوا عنده. ان النبي تعلم من المرة الاولى ان لا يترك البدء للخصم على الاطلاق، وان يبدأ هو، لان الخصم اذا بدأ شوه الجمال وشوه الحقيقة وجعل الحق باطلا في عقول البسطاء، وكان الناس من البسطاء. لذلك ما ان جاءوا وحضروا حتى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالثناء على الله بعد الحمد عليه، ثم بإعلامهم بهذا الامر الجسيم الطيب المبارك من عند رب العالمين. فما كان من ابي طالب الا ان وقف وتعهد للنبي بحمايته على هذا الامر، غير انه لا يروقه ان يترك دين عبد المطلب. انظروا، فما كان من ابي لهب الا ان قال والله انها السوءة، والله انها السوءة. المهم كسب النبي نقطة جديدة جميلة في هذا الاجتماع، ما هي؟ الا وهي حماية ابي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، لان ابا طالب كان الرأس، وان الرأس عند العرب دائما لا بد وان يحترم. انظروا، لما تثبت النبي صلى الله عليه وسلم من حماية عمه، وان الرجل من العرب قديما حتى وان كان كافرا كان اذا قال الكلمة امطاها ولو على دمه. انظروا، لما تثبت النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الحماية، صعد في المرحلة الثالثة على جبل الصفا، وصعد على اعلى صخرة على الصفا في منتهاها، ثم نادى يا صباحا يا صباحا. ومعنى هذه الكلمة هي كلمة انذار تدل على مجيء جيش للقهر والغزو، او على مصيبة قد حلت. فنادى يا صباحا، يا بني فهر، يا بني عبد مناف، يا بني كذا، يا بني كذا. فاجتمعوا اليه جميعا، حتى الرجل وان كان مريضا يقول صوت من هذا؟ يقال انه محمد، فيرسل من يستمع اليه. لماذا؟ لانهم ما جربوا على محمد صلى الله عليه وسلم كاذبا على الاطلاق. اجتمعت القبائل عنده، وذهبت البطون والاخفاد والافخاد، ووقفوا جميعا تحت الصفا، فحمد الله واثنى عليه، ثم قال يا بني كذا يا بني كذا، وعدد ثمانية. ارأيتكم لو اني اخبرتكم ان خيلا بسفح هذا الوادي اتت كي تغير عليكم، كي تغير عليكم، اكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، ووالله انك لصادق يا محمد. لابد وان يأخذ الاعتراف اولا قبل ان يبدأ في الاعلام بهذا الامر العظيم، لابد وان يشهدهم، فشهدوا له بالصدق. لابد وان يأخذ الاعتراف اولا قبل ان يبدأ في الاعلام بهذا الامر العظيم، لابد وان يشهدهم، فشهدوا له بالصدق وعدم الكذب، فقال اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فما كان من الشيطان البشري من ابي لهب الا ان صرخ قائلا الهذا جمعتنا تبا لك سائر هذا اليوم. احبتي في الله، فانصرف القوم جميعا دون تفكر في هذا الدين ودون خير على الاطلاق، انصرفوا. لكن الله تبارك وتعالى انزل في هذا الشيطان البشري، لما قال للنبي تبا لك سائر هذا اليوم، انزل فيه تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله اكبر. فلما علمت زوجة ابي لهب بان محمدا انزل عليه قرآن يهجوها، وكانت شاعرة، غضبت، ثم ملأت كفها بفهر من الحصى، ثم اتجهت الى النبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع ابي بكر في المسجد، اي بجوار الكعبة عند المقام، فدخلت عليه وقالت يا ابا بكر انظروا اين صاحبك، انني شاعرة وهو مذمم، ووالله لئن رأيته لأعفرن وجهه بهذا التراب. انظروا، فتعجب ابو بكر ان الرسول بجواره وهي تقول والله لو رأيته لعفرت وجهه بهذا التراب، يعني من الحصى. ثم انصرف فقال يا رسول الله الم ترك المرأة بجواري، انت بجواري؟ قال يا ابا بكر اخذ الله ببصرها عني فلم ترني. احبتي في الله، ويشتد غضب ابي جهل، وكان هو الكبير، ودائما يكون الكبير في المجتمعات الظالمة هو صاحب الاستفادة من الظلم والقهر والرجع والعدوان والخيانة، هو المستفيد. لماذا؟ لأنه مسك زمام الأمور بجهالة ولم يكن من أهل الأمانة، وإن ظهر الحق لن يكون له مكان. لذلك هو يغضب، أبو جهل يغضب، ولن يسمح أبدا في قرارة نفسه أن يترك المجال لهذا النور الجديد. فقال أبو بكر: أو بلغ الحد بمحمد أن يأتي عند المقام ها هنا وأن يصلي جهارا؟ فأمسك بثلباب النبي ثم قال: ألم أمنعك من هذا؟ لا تعد إلى هذا. فأنزل الله تبارك وتعالى بعد إذ غضب النبي وأمسك بثلابيب أبي جهل وقال له: ويح، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. انظروا، فنظر باحتقار إلى النبي ثم قال: أتتوعدني؟ أتهددني يا محمد؟ وإنني أكثر الناس ناديا وأنا أعز من مشى بين جبليها، إنك لن تستطيع ولا ربك أن تفعل لي شيئا. فأنزل الله تبارك وتعالى: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، إلى آخر النص. ثم أنزل الله تبارك وتعالى: فليدعو نادية فندعو الزبانية، إلى آخر سورة العلق. أحبتي في الله، المهم عاد النبي إلى الصلاة. إن الأمر صار صفعة في وجه أبي جهل، فما كان من أبي جهل إلا أن قال: أمحمد يعثر وجهه في التراب بين أيدينا؟ هذا عار علينا، لأعثرن وجهه إذا جاء. وجاء محمد صلى الله عليه وسلم وكان ذا هيبة وجلال، فجاء فسجد لله رب العالمين، فحمل أبو جهل الحصى والتراب وقال: لأعثرن وجهه الآن. وجنى منه فألقى بذلك بعيدا وجرى خائفا. قالوا: يا أبا الحكم، يا أبا الحكم، ما لك رميت بماذا ولم تعثر وجه محمد؟ قال: والله حال بيني وبينه خندق من نار، ورأيت أهوالا وأشياء لها أجنحة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ماذا جرى؟ قال: حالت الملائكة بيني وبينه، ووالله الذي لا إله إلا هو لو جنى مني شبرا واحدا لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم أو كما قال. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أحبتي في الله، نظرا للحر الشديد على رؤوس إخواننا بالخارج، فإني سأختصر وسأقف عند هذا الحد وسأكمل بعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وأزح عنا بقدرتك شرارنا. اللهم ارزقنا من يتق الله فينا، اللهم ارزقنا من يتق الله فينا، اللهم ارزقنا من يتق الله فينا، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. أحبتي في الله، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته سرا، ثم بعد ذلك أعلنها جهارا وحده، فكان يصلي أمام المشركين ويقرأ القرآن أمام المشركين، ثم بعد ذلك دعا ربعه وعشيرته. في المرة الأولى لم يستجب أحد، ولم يتفوه النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وفي المرة الثانية اكتسب دعم عمه أبي طالب معه، وفي المرة الثالثة صعد على جبل الصفا وأعلنها علانية غير أحد لم يذعن لقوله: اللهم إلا القليل، اللهم إلا القليل الذين كانوا قد اتبعوه، مثل أبي بكر وما شابه ذلك. أحبتي في الله، وينتقل النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى مجال أرحب وأوسع، تعلمه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن البؤر الإعلامية التي توفرت له آنذاك ثم يقتحمها اقتحاما كي يبلغ دعوة الله رب العالمين. قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم استثمر سائر الوسائل الإعلامية في بث دعوته إلى أهل الأرض ومن عليها. ماذا فعل؟ اقترب موسم الحج عند المشركين وكانوا يأتون من كل فج عميق إلى الكعبة المشرفة كي يطوفوا حولها عراة حفاة كما ولدتهم أمهاتهم ويشركون بالله رب العالمين، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا لك، هو لك تملكه وما ملك، إلى آخر هذا القول الشركي. انظروا ماذا جرى. عقد المشركون اجتماعا طارئا لصد محاولات النبي صلى الله عليه وسلم ولإفشالها ولعدم تحقيق أهدافها مع العرب الذين سيأتون من كل فج عميق. أحبتي في الله، إنهم اجتمعوا، ركزوا معي في ذلك وانظروا إلى التخطيط، إنهم اجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة، أي إلى كبيرهم وعاقلهم ومفكرهم وشاعرهم وعالمهم الجاهلي، إنهم اجتمعوا إليه. قالوا إن العرب سيأتون من كل فج عميق إلى حج هذا البيت، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم سيذهب إلى هؤلاء القبائل وإلى هؤلاء الأفخاذ وإلى هؤلاء العشائر جميعا، ونخشى أن يصدقوا محمدا، لأنهم إن صدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم ضاعت المنافع الدنيوية والتي يكتسبها المرجفون والأفاكون والكذابون والمجرمون من كبار أهل مكة بسبب الشرك وبيع الأصنام والأوثان وبيع الشرك في بيوتات المسلمين. أحبتي في الله، اجتمع الأشرار وإن كل واحد معه شيطان في دار الوليد ابن المغيرة. قالوا ماذا نقول فيه؟ أي نوزع أنفسنا إعلاميا إلى القبائل وإلى العشائر وإلى الأفخاذ وإلى الربوع وإلى العرب الذين سيأتون حتى نقنعهم بذلك. حصار إعلامي مرير. لماذا؟ إنهم يصفون النبي بالجنون والإرهاب، مثل ما يحدث الآن للصف الإسلامي، حرب إعلامية من كل مكان، تسليط إعلامي من كل مكان، حصار إعلامي على دين الإسلام، حتى أرادوا أن يغيروا مناهجه. أدعو الله أن يغيرهم فلا يجعلهم من الأحياء ويجعلهم من الهالكين. أحبتي في الله، اسمعوا ماذا جرى. اجتمعوا، قال الوليد ما ستقولونه في محمد، أي ما الذي ستقولونه في محمد؟ قال الأول نقول إنه شاعر. قال لا، والله ما هو بشاعر، ولقد تعلمنا الشعر وعرفناه كابرا عن كابر. قال الثاني نقول إنه مجنون. قال لا والله، لقد علمتم أنه ليس بمجنون وإنه عاقل، وإننا نعرف حالة الجنون في عقل صاحبها، ولن يصدقكم هؤلاء. إذن لا بد وأن نتفق على كلام حتى لا يضرب بعض كلامكم بعضا. قال آخر نقول كاهن. قال لا والله، ولا عنده تمتمة الكاهن، فنكون كذبنا. المهم في النهاية قالوا ساحر. قال ليس بساحر. قالوا إذن ما تقول أنت فيما يقوله؟ قال أأصدقكم؟ قالوا أصدق. قال والله إنما يقول له حلاوة، وإن عليه لطلاوح، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغتق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما هو بقول البشر. قالوا إذن صبأت يا وليد؟ قال لا، لكني أقول. قالوا إذن ما تقرر؟ قال أقرب القول أن نقول هو ساحر، ليس بساحر يسحر الناس، ولكن كلامه هو السحر، يفرق بين الابن وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الرجل وعشيرته. فاتفقوا على ذلك، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. الله أكبر. انظروا، فلما اجتمعوا على ذلك إن النبي لا يصليه عزم على الإطلاق، فضلا عن أنه لا يريد أن يصطدم بهؤلاء المجرمين، لأن منهجه قائم على الحكمة والموعظة الحسنة، قائم على السماحة والرحمة والصفح، قائم على الحب في الله تبارك وتعالى لمن آمن، وعلى البغض لمن عادى. انظروا، جاء الناس من كل صوب فقالوا يا أبا لهب أنت عم الرجل، تتبعه، فإنه إن قال قولا وقلت فيه قولا صدقك الناس. فانتشروا يقولون احذروا فلانا يقول كلاما يسحر الناس به، يفرق به بين كذا وكذا. وانطلق ابو لهب خلف النبي. ان الامر لم يسند داعية النبي على الاطلاق. احبتي بالله، بنا نتعلم المنهج. ان النبي لم يلتفت اليه حتى لا تتعطل دعوته على الاطلاق. انظروا، فبدأ النبي يدخل عليهم خيمة خيمة ويعرض عليهم نفسه ودعوته. فيدخل ابو لهب فيقول لا تصدقوا الرجل فانه مجنون صابر. قالوا حتى ان الرسول لم يلتفت اليه، فكان ابو لهب يحمل الحجارة ويضربها في كعب النبي، وفي رواية في عقب النبي، فيهبط الدم من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت اليه ولا ينظر اليه ولا يرد عليه. لماذا؟ لان القافلة تسير والكلاب تنبع، ولان الكلاب تنبع. انظروا ماذا جرى. عرض النبي نفسه على سائر العرب، لم يترك رجلا الا وعرض نفسه عليه. ثم سافر العرب وتفرقوا. ما الذي كسبه النبي؟ كسب النبي امرا اعلاميا دعويا خطيرا، في ان امره علم عند العرب قاطبة، وان الناس بدأوا يتكلمون. ظهر رجل يدعي انه نبي، فهذا يبحث عن الحق وهذا يبحث عن الصدق في المسألة، اذن سيأتيه الناس للتثبت من امره. وامن به بعض البسطاء مع بعض الاشرار، فاجتمع اهل قريش. انظروا الى التخطيط، بنا نتعلم هذا امر في غاية الاهمية. فاجتمعوا